الجبابرة الاثني عشر. الجبابرة في الأساطير الإغريقية هم من نسل أورانوس السماوات من اتحاده مع جايا الأرض. وعلاوة على الجبابرة قد رزق أورانوس وجايا أيضا بثلاثة من السايكلوب، وهم مخلوقات امتلكت عينا واحدة في منتصف الجبهة، وثلاثة من الهيكاتونكيريز، وهم مخلوقات امتلكت 50 رأسا ومائة يد. ومع ذلك كان أورانوس زوجا سيئا وأبا أسوأ، حيث كان يكره أبنائه الهيكاتونكيريز وقام بسجنهم في مكان خفي في الأرض رحم جايا، مما سبب ألما كبيرا لجايا التي كرهت معاملة أورانوس لأطفالها، وقد حرضت أبنائها الجبابرة ضد أبيهم أورانوس. قامت جايا بصنع منجل من الصوان أولا، ثم حاولت إقناع أبنائها الجبابرة لمهاجمة أبيهم أورانوس، لكنهم كانوا خائفين للغاية من مواجهة أورانوس ما عدا أصغر الجبابرة كرونوس. في إحدى الليالي عندما أتى أورانوس لزيارة جايا، توجه كل من هايبريون، كاريوس، كايوس ولابيتوس لزوايا الأرض الأربعة، وقيدوا والدهم أورانوس، بينما قام كرونوس بإخصائه مستخدما المنجل الصوان الذي كانت قد صنعته جايا من قبل، وقام بإلقاء أعضائه التناسلية في المحيط. من قطرات دم أورانوس خلقت العمالقة والإيرينيز، وهم ملائكة الانتقام الذين عاقبوا البشر على جرائمهم ضد النظام الطبيعي، وبالأخص جرائم الآباء في حق الأبناء والعكس. أما عن أفروديت ربة الجمال فقد ظهرت كامرأة ناضجة من رغاوي البحر، حيث سقطت الأعضاء التناسلية لأورانوس. أما عن أورانوس المهزوم فقد ألقى على كرونوس نوعا من اللعنات، حيث نبأه أن أحد أبنائه سيقوم بإقصائه تماما كما فعل معه، ولذلك قرر كرونوس أن يظل عازبا طيلة حياته لمنع تلك النبوءات من التحقق. وبمجرد أن وصل كرونوس للعرش تحول لذلك الحاكم الظالم القاسي تماما كوالده، وقام بسجن إخوته السايكلوب والهيكاتونكيريز في سجن العالم السفلي تارتاروس. وإن طبيعة كرونوس القاسية جعلت منه حاكما مكروها، حتى أن إخوته الجبابرة قد توقفوا عن زيارته، واستمر ذلك حتى أسر كرونوس بجمال شقيقته ريا، وقرر أن يغير من صفته ليفوز بها. تزوج كرونوس من ريا، لكنه سرعان ما تحول لذلك الحاكم القاسي مرة أخرى، لأنه كان عليه ابتلاع كل من أولاده فور ولادتهم لمنع نبوءة أورانوس من التحقق، وذلك دفع ريا للانتقام منه، وخططت لذلك حتى قام زيوس نفسه بإقصاء والده وهزيمته في المعركة الشهيرة المسمى بصراع الجبابرة. وعندها بدأ عصر جديد، عصر آلهة الأوليمب، وقد اتخذوا جبل أوليمبوس مقرا لحكمهم، على عكس الجبابرة الذين كانوا قد اتخذوا جبل أورثريس مقرا لحكمهم، وهو جبل في وسط اليونان. أما عن أسماء الجبابرة فهم أوشانيوس، كايوس، كاريوس، لابيتوس، هايبريون وكرونوس من الذكور، وثيا، ثيميس، ثيتس، فيبي، مينيموسين، وريا من الإناث. ومن الجدير بالذكر أن نسل الجبابرة كان يطلق عليهم جبابرة أيضا، ولعل أبرزهم هو بروميثيوس.